السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما النفوس تطيب بذكر الله، والقلوب تطمئن بذكر الله، والألسن ترطب بذكر الله، الشياطين تنخنس بذكر الله، الرحمات تتنزل بذكر الله، السكينة تتنزل بذكر الله، الملائكة تتنزل عند ذكر الله، درجات ترتفع، خطايا تحط، أبدان تقوى، صحف تنور. وأجل من ذلك كله وأفضل، وهو من أجل مناقب الذكر وفضائله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فقال تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لقد قال الكليم موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فمن ثم أجيبت الدعوة: قد أوتيت سؤلك يا موسى. والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وسلام على سائر المرسلين، صلاة وسلاما نسأل الله أن يثبتها في صحائفنا يوم نلقاه، وأن يشفع فينا النبي الكريم، وأن يلحقنا بهذا الرهط والموكب الكريم، موكب الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم الشكر موصول لإخوان الباذلين من جهدهم ووقتهم ومالهم وجاههم، وقتا وجهدا ومالا ووجاهة، لإخراج هذا المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. ما حكم الغبن؟ الأخ سيد يسأل: ما حكم الغبن؟ وما حكم الغابن في التجارة؟ رد بعض العلماء السلعة بالغبن الفاحش. وما معنى الغبن؟ مثلا زجاجة هذه تباع بجنيه، أرسلت ابنا اشتراها بعشرين جنيه، غبنني لي أن أردها، هذا يسمى الغبن الفاحش. سلعة تساوي عشرة، باعها لك شخص بخمسمائة، غبنك غبنا فاحشا، ترد به السلعة، لأن هذا يدخل في الغش والله أعلم. يقول محمد المصري: هل يجوز أن أسأل فتاة في الطريق وأقول لها: هل أنت متزوجة أو مرتبطة لغرض الزواج منها؟ هل ترضى ذلك لأختك يا محمد المصري؟ اتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها. حكم العمل بشركة ديكسن؟ لا أعلم شيئا عن شركة ديكسن. طارق الرحيمي: إذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم عادة في زمانه، ثم أصبحت العادة خاصة بالنساء، هل يجوز النهي عنها أو أن هذا من معارضة النص بالرأي؟ لا بد من النظر في هذه العادة، قد تكون من وجهة نظرك ثابتة، ولكنها عند التحرير ليست ثابتة. مثل الكحل للرجال، اكتحال الرجل ومشيه في الطريق مكتحلا. اكتحال الرجل لم يثبت أن النبي كان يكتحل، وحديث عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وبالشعر أيضا فيه بعض الكلام. فإذا كنت تظن أن الكحل سنة، يكتحل الرجال ويمشون في الطريق ككحل النساء، فلا. فحدد سؤالك يحفظك الله. الأخ محمد بن منير: ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر في التربح دون دفع ثمنها، مع العلم أنها ملك شركات أجنبية خاصة وليست حكومية؟ ليت السؤال يكون خاصا يا محمد بن منير، للأخذ والرد معك إن شاء الله تعالى. هل يكفر من قال ببناء الكنائس في بلاد المسلمين؟ لا يكفر، لكنه خالف الأولى. هل هناك أقسام للبدعة؟ هناك أقسام من ناحية التعريف اللغوي للبدعة. البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، لكن إذا كان له مثال سابق وبعدين خافت المثال أحييته أنت، تسمى لغة بدعة لكن ليست بضلالة. قال عمر: نعمة البدعة هذه والتي تناموها أفضل. فالناس كانوا يصلون التراويح في زمن الرسول، أو صلاه مع رسول الله عفوا ليلة أو ليلتين، ثم خشي الرسول أن تفرض عليهم فتركها، فلما جاء عمر أحياها أو أقر إحياءها وقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ما حكم من يرسل قيمة الأضحية إلى أسرة فقيرة علما أنه يعيش في أوروبا؟ له أجر الصدقة لكن ليس له أجر الأضحية. حكم ودائع البنوك ربا، هل نحب يزيد بن معاوية؟ نحن أهل السنة، يزيد أفضل إلى ما قدم وأمره إلى الله، وقد فعل بأهل المدينة ما فعل، وفعل بالحسين بن علي ما فعل، فأمره إلى الله، أمره إلى الله. علي أقساط بمبلغ 1100، لكن بعض العلماء يذكر في شأن اليزيد أنه حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يبتسم وقال: رجال من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يركبون ثبج هذا البحر الأخضر. قالت الرميساء: ادعو الله أن يجعلني، قالت أم حرام بنت ملحان: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فالحديث فيقولون أن السرية كانت في زمن يزيد، لكن عموما نحن لا نوافق أبدا أبدا أبدا ما صنعه يزيد بن معاوية بأهل مدينة رسول الله ولا بالحسين رضي الله تعالى عنه أبدا بحال من الأحوال. علي أقساط بمبلغ 1100 جنيه، يريد صاحبها أخذها كاش ب1000 جنيه، وأنا موافق. علي أقساط بمبلغ، هذه المسألة يا محمد بن عصام تخضع لأمر، وهو هل يجوز تعجل الدين مع التخفيف منه في مسألة يقال لها ضع وتعجل؟ ضع وتعجل، أنا مدين لك ب1000 جنيه، وقت السداد في رمضان، وأنت جيت قلت لي سددها الآن ب800 جنيه، يعني هي عكس الربا. جوز هذه المسألة الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأنا معه في هذه المسألة. ضع وتعجل أختار وإلقيل بالجواز. ومن المستندات أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من البيت على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فقال: ما هذا؟ فإذا بكعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرد دينا عليه، وابن أبي حضرد عبد الله يقول: ما عندي، يقول: أعطني مالي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: من ضع من دينك هكذا، يعني أشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال لابن أبي حضر: قم فقده، أي قم فسد الدين. فهذا يؤنسنا في اختيار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حكم التأمين على الحياة والتعامل مع شركات التأمين: إن كنت مختارا لا تشترك لما فيها من الغرر والربا. ممكن شرح الآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، ممكن إن شاء الله. مثلا: ممنوع على الرجل أن يخطب امرأة مات زوجها وهي في العدة، ممنوع. أن تخطب امرأة مات زوجها وهي ما زالت في العدة، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لكن ممكن تتكلم بكلام يفهمها أنك تريد الزواج بها من غير تصريح، فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. كان مثلا إذا كانت هي طويلة ورفيعة وسمراء، قل: وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة طويلة سمراء نحيفة مثلا، مثلا عندها أيتام، تقول: ليتني أكفل سعدا وسعيدا ويكتب لي الأجر في ذلك، ويتقول: لعل الله أن يسر لك أمرك. وقد ورد في هذا الباب أن عبد الله بن جعفر أو أحد أبناء جعفر ذهب إلى امرأة مات زوجها وقال: أنا ابن جعفر الطيار، أبي يطير بجناحيه مع الملائكة، ابن عمي حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، ابن عم أبي رسول الله. فقالت المرأة: أنت تخطب؟ كانت قليلة الفقه، قال: الله خطبتك، أنا أقول أصف حالي. فالتعريض جائز. يقول: إنني أنسى في الصلوات، هل صلاتي مقبولة؟ يا فاطمة تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقبل على الصلاة وأنت منشغلة انشغالات كبيرة، ولا تقبل على الصلاة وأنت جائعة أو حاقنة أو في مكان فيه تصاوير، اخشعي في صلاتك واسألي الله أن يرزقك ذلك. ما حكم الستر على السارق؟ بيعت حق المسروق عليه يا محمد الرشيد، ولو كنت أنت الذي سرق ماله ما سترت على السارق، رد على المسروق منه المال. ما إذا لم يتأتى إلا بنشر الكلام انشر، لكن إذا نصحت قلت رد الفلوس ولا سأفضحك ممكن. ما حكم ما يسمى بأعياد الميلاد أو الأعياد الوطنية؟ كل ذلك دخيل على ديننا، ليس من ديننا في شيء. عاطف النجار: ودعت مالا في البنك لظروف خاصة وأريد أن أتخلص من الزيادة، جزاك الله خيرا، وتخلص بإخراجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة للمسلمين. يقول: حكم شرب البوظة يا ناصر؟ إذا كانت البوظة معفنة عندكم أو قديمة وتسكر، لا تشرب البوظة المسكرة. إذا كانت البوظة طازجة فلا بأس بشربها. صحة حديث: يفعل العاق لوالديه ما يفعل ما يفعل فلن يدخل الجنة، ويفعل البر ما يفعل فلن يدخل النار، لا أصل له. حكم بيع التلفزيون جائز. تشبيك الأصابع ليس بمحرم يا نسيم، هذه فعلها النبي، قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا، وشبك بين أصابعه. فخرج النبي ذات يوم وهو فزع أو فشبك بين أصابعه ووضع خده على يديه. أما حديث: إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فحديث ضعيف، وقد نوه البخاري على تضعيفه إذ بوب بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ما الفرق بين ديار الإسلام وديار الكفر؟ ديار الإسلام أهلها مسلمون وتحكم بكتاب الله، ديار الكفر أهلها كفار وتحكم بشرعة غير شرعة الله. ماذا أفعل إذا أعجبتني فتاة في الطريق وأردت الزواج منها؟ اسأل عنها واذهب لأهلها. حجية فعل الصحابي ابن عمر بالجواري لا يفعل مثل فعله إن ثبت فعله، لكنه كان يجوز ولا أفصح أكثر من ذلك، وهو مخالف من غيره من الصحابة. هل يجوز لأبناء الأخ المتوفي أخذ زكاة الفطر؟ هم ملزمون منك إذا كانوا فقراء، عفوا أبناء الأخ الميت، إذا كان لهم جد فجدهم المسؤول عن الإنفاق عليهم، وإذا لم يكن لهم جد فأنتم يا عصبات مسؤولين عن الإنفاق عليهم، ومن ثم لا تخرجوا لهم الزكاة. ما الأشياء التي يجوز التيمم بها؟ الذي لا اختلاف فيه أنك إذا ضربت التراب هكذا تيممت على التراب جاز التيمم، ما وراء ذلك مختلف فيه، كالحجر والرمل والحيطان والأشجار مختلف فيه. إسلام نبيل، هل تجوز الصدقات عن الميت؟ نعم تجوز الصدقات عن الميت يا إسلام، ولا تلتفت إلى المعتزلة القائلين بعكس ذلك. دل على ما أقول أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. أو ينفعها إن تصدقت عليها عنها؟ قال: ينفعها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات عليه دين، من مات عليه نذر أدى عنه وليه. وأيضا قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد علم الجميع أننا نصلي على الأموات نثاب، ويثاب الأموات كذلك، ويرحم الأموات كذلك بصلاة الناس عليهم بإذن الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. لا يقولون الصوت يتقطع، نرجو عدم اللعب أكثر من ذلك. في حكم استخدام أدوات الحكومة للأغراض الشخصية، ادفع قيمتها للحكومة. ولا تجوز سرقة المال العام. هل يجوز الاستمرار في الرضاعة حتى وإن وصل الولد سن السادسة؟ يجوز أن ترضعيه، ولكن لن يؤثر هذا على التحريم، فالرضاعة المحرمة إلى السنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة بعد الحولين. أو عفوا، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لأن أراد أن يتم الرضاعة. لا تقبل صلاة امرأة طيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل، لا يصح يا سمير. هل من عمل يغفر الكبائر غير الحج؟ حتى الحج أمر الكبائر موكول إلى الله، ففي الحديث: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. أما الذي يقطع بأنه يغفر الكبائر بإذن الله، الحدود كفارات. لقد نظرت صوم شهر بأكمله لكن أيام متقطعة، هذا جائز؟ كيف هذا الكلام؟ يعني نظرت صوم شهر بأكمله لكن أيام متقطعة، قل نظرت صيام 30 يوم مثلا متقطعين، لا بأس أن توزعها إذا كان بالتفصيل الأخير. إذا عطست وأنا داخل الصلاة أحمد الله؟ نعم تحمد ربك. حكم اتباع النساء للجنائز؟ قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نقول: إذا عقد قران، كلمة عقد القران هذه ليست على عهد الرسول، إنما عقد النكاح. أو إذا عقد قران، هل اعتبار زوجته بس لحد هسه؟ ها؟ شيء ما لبس حلقة. ها؟ قل: إذا عقد قران، هل اعتبار زوجته بس لحد هسه ما لبس؟ لم أفهم، أعيد السؤال بصيغة أخرى. هل يحاسب الإنسان على الوسواس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل الرسول سحر؟ سحر، لكن سحرا لا يؤثر على تبليغ الشريعة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الشريعة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد أي ملائكة يحفظونه عند نزوله ومن بعد نزوله. فالرسول سحر لكن كان سحرا متعلقا بإتيان النساء، يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وقد دعا فشفي. الحديث معروف، صحة حديث التوبة تجب ما قبلها، يثبت بإذن الله، ما كل شيء مقيد بإذن الله، لأن الله قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. عمرو الميشال بجوار شركته، شركة تعمل في إدارة الكازينو، ويرسلون لي قهوة على سبيل الضيافة، ما حكمها؟ اشربها يا عمرو. ما حكم البيع بالتقسيط؟ لا بأس إذا كان البائع المالك. صلى العشاء في جماعة ثم صلى المغرب لأنه كان في الطريق، هل يلزمه إعادة الصلوات للترتيب؟ لا يلزمه. لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها في رمضان، يا أبا معزز من ناحيتك بعض الأشياء، هل قال النبي أذكركم الله في أهل بيتي؟ نعم قال ذلك في صحيح مسلم. حكم قتل الكلب إذا كان يروع ويخوف الناس؟ لا بأس اقتله. ما حكم زوج يطلق زوجته بدون سبب شرعي واضح لأن أمه تريد ذلك؟ أراه جانب الصواب، جانب الصواب، وعليه أن يسأل أمه لماذا تريدين طلاقها يا أمي. افترض أن الأم متبرجة ورفضت زوجة الابن لأنها محتشمة، كلام الأم مرفوض حينئذ. فالله قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هل صح حديث الرايات السود؟ إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من قبل خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، ظاهر الإسناد الثبوت لكن ذكره أبو حاتم الرازي في الأحاديث المعلولة. ما المدة المسموح بها شرعا للغياب عن الزوجة في حال السفر خارج البلاد طلبا للرزق؟ ليس هناك نص حاسم ولكن العبرة بالضرر من عدمه. بابلون ما أدري ما تقول. الأم الحنونة تسأل سؤالها، يقول البث لازم يكون أفضل من هذا، شاركنا بنصائحك يحفظك الله. ما حكم شرب اللبن من ثدي زوجتي أثناء المعاشرة؟ على أي حال رضاع الرجل من زوجته لا يحرمها عليه، لأنه ليس بفطيم، لأنه مفطوم على الأقل، يعني ليس برضيع. هل كتبنا في المغرب؟ الحمد لله. تسأل الناشرين حكم مس القرآن من غير طهارة بغرض الدراسة؟ اختار الجواز. يقول إنه ملتحي وأمه مصرة على حلق اللحية، أقول الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. جاري يريد طلاق زوجته الثانية فقط من أجل رضا الزوجة الأولى رغم أن الثانية حبلى، ويتحمل عواقب عمله، لكن ينصح بالاستمرار في الزواج لأن الطلاق يسعد الشيطان كما لا يخفى. هل قصة فنحاص اليهودي مع أبي بكر ثابتة؟ أذكر أن فيها ضعف، والحدود الآن موقفة، إذا وقعت في الكبائر يستر على نفسه والله يتولاه، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. شخص سجل أنه متزوج وهو غير متزوج من أجل الإغاثة المحلية، مع العلم أنه في وضع حرب ولا يوجد عمل، هو مزور بلا ريب. تفسير آية إن الحسنات يذهبن السيئات واضحة لا تحتاج إلى تفسير. حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها الذي اعتاد السرقة والعلاقات المحرمة، تشكر على طلبها للطلاق من هذا الأثيم الحرامي صاحب الفواحش، ولأي شيء تبقى معه إذا كان لصا يطعمها من الحرام ويفعل الفواحش؟ حسام، حكم إسقاط الجنين قبل 40 يوم من الحمل لصغر سن الأولاد؟ أنصحك ألا تفعل، وإن فعلت فليس كمن قتل نفسا لكن لا تفعل. يوسف ذهب سؤاله. مكتب يبيع بطاقات شحن لأناس وهم يشترطونها لغرض الدين بالتقسيط، هل هذا حلال؟ قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصورة كالآتي التي ذكرها الأخ: شخص يريد أن يقترض من شخص 100,000 جنيه، قل له أنا ما عندي 100,000 جنيه، لا أقرض بالربا، لكن ممكن أشتري لك كروت شحن. يذهب يشتري كروت شحن ب100,000 جنيه ويبيعها له ب150,000 جنيه أو ب120,000 جنيه، وهذا الثاني يأخذها ليست له حاجة في كروت شحن، يردها للدكان مرة ثانية. هذه حيلة من حيل الربا. هل 40 النووية كلها صحيحة؟ ليست كلها صحيحة، ففيها بعض الأحاديث الضعيفة، مثل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عدة أحاديث حوالي 7 أو 8، قد تصل إلى 10. ما حكم رفع الصوت على الأم؟ إثم. الله قال ولا تقل لهما أف. حكم الزوج قول الزوج لزوجته أنت علي حرام في حالة غضب ولم ينوي الطلاق يكفر كفارة يمين يسارة. سالم جاب الله الصاوي: ما هي المدة المسموح بها شرعا للغياب؟ أجبنا على سؤالك. ما الحد المقبول شرعا في الأجرة التي يتقاضاها المأذون من المتعاقدين وليس من الدولة؟ المسألة عرفية يا أرسطو. نرجو النصح لمن فتن بالفيسبوك ويقضي جل وقتي على هذا البرنامج ولا يفتح كتاب الله إلا قليلا. نصيحة لمن فتن بالفيسبوك ويقضي جل وقتي على هذا البرنامج ولا يفتح كتاب الله إلا قليلا. هذا مسرف على نفسه واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. هنا أقدم نصيحة للعابسين على الهواتف الذين ضيعوا وقتهم ليلا ونهارا في النظر إلى الهواتف والتقليب تقليب صفحاتها، وقصروا في قيام الليل، وقصروا في الأعمال النافعة التي تعود عليهم وعلى بلادهم بالخير والنفع. أذكرهم بالله أن يحافظوا على أوقاتهم، فإنهم مسؤولون عن أوقاتهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي يبيعون أوقاتهم بلا مقابل ولا ثمن. وقد حسن بعض العلماء حديثا: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 وعن عمره فيما أفناه. وإن كان في السند بعض المقال لكن تشهد له عمومات أخرى. فأذكرهم الله أن يحافظوا على أوقاتهم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صحة حديث من بدأكم بالسلام قبل بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه لا يصح. الزهرة البرية: كنت مقدم في أنت امرأة ولا رجل يا زهرة برية؟ كنت مقدم في شقة تبع الدولة والحمد لله جات لي، ولما جئت أدفع الفلوس كاش قالوا لي لازم تقسط تبع البنك، البنك هياخذ نسبة. إذا كنت تورطت ولا سبيل لك إلا ذلك فلك عذرك أمام الله. حكم من ضحى في بلد غير بلدي: جائزة، وإن كان الأفضل أن تأكل منها لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ما حكم قتل القروض من قبل المزارعين؟ إن كانت القروض مفسدة تفسد في الأرض وعجزنا عن وقف أذاها ووقف إفسادها إلا بالقتل جاز قتلها كعدو صئيل، أما إذا كان يمكن إبعادها بطريقة أخرى فأفضل. ما السؤال يا يوسف؟ الصلاة خلف الإمام يدعو الديمقراطية، مرارا أجبنا عليه. ما حكم المرأة يطلقها زوجها من أجل أن تأخذ معاش والدها ثم يتزوجها من غير توثيق الزواج؟ هي تسرق الدولة يا عمرو بن علي. يعني مثلا في واحدة أمها ماتت، أبوها مات، أمها لها معاش كبير، إذا طلقت ستأخذ معاش أمها، فتقول للزوج إرادك تعالى طلقني على الورق وبعد ذلك نتزوج وديا، نتزوج وديا حتى أخذ المعاش. تسرق الدولة. من غشنا فليس منا وما عند الله خير وأبقى. لماذا حلق اللحية حرام؟ لأن النبي نهى عنه وليس هناك صارف. هل يجوز علق السوار في البيت؟ علق تعليق التصاوير يعني تطرد الملائكة. أبو أنس السلفي يعلم أن هناك أسئلة نتغاضى عنها حفاظا على حياء ووقار المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيك. أولاده يتعلموا في الأزهر وفي مادة التوحيد أخطاء، صلحها لهم. رجل قال لامرأته إن لم يخرج ابنه من البيت تبقى طالق بالثلاثة، طالق بالثلاثة، والابن لم يخرج. إذا كان عند الجمهور الطلاق واقع، عند الجمهور الطلاق واقع، أما أنا فأختار رأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين. معتصم محمد وفقك الله يقول ابنتي أرادت أن آية الكرسي هل تحفظ الأطفال عند قراءتها وقت الخروج؟ هل تحفظ الأطفال عند قراءتها وقت الخروج؟ آية الكرسي يستحب قراءتها وتستحب قراءتها ليلا. يوسف اليوسف حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل جميعا يا رب، كن حسبنا يا رب. يقول اشتريت سيارة من محل بيع سيارات، وفي الآخرة في الآخر علمت بأن ثمن سيارة فيه زيادة، زيادة متحملة تمشي، زيادة باهظة جدا، يكون غبنا فاحشا وقد أسلفنا الإجابة عليه. تزيين الحواجب بدون نتف جائز. عبد الله بن مؤمن موحد، أمه رحمها الله ماتت عن زوجي وثلاثة إخوة، بعدها تصرف أبي في ذهبها ولم يعطنا منه بعد أن تكفل بمصاريف علاجها، هل عليه شيء؟ التركة تقسم، الأب الزوج زوج المرأة له الربع في حال وجود الأولاد، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. محمد خلف، هل الطفل الصغير إذا مات يشفع لوالديه إذا كان لا يصليان؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله، وقد توعد الله تارك الصلاة بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الصلاة في البيت مع زوجتي جماعة تجزئ، مثل مش في كل الأوقات هي الصلاة تجزئ عنك، لكن أنت تأثم إذا تخلفت عن الجماعة. يقول أخي الكبير وأمي يتفق علي، والسبب أخي مشترك مع والدي في المنزل الخاص بوالدي، ماذا أفعل؟ أصلح ذات البين قدر الاستطاعة وأدخل أهل الصلاح لفض المشكلة. عندي شقة أقوم بتأجيرها، القيمة الزكاة تكون على ثمن الشقة أم على الإيجار السنوي؟ تكون على الإيجار السنوي إذا اجتمع معك وبلغ النصاب ومرت عليه سنة، أما أصل الشقة فلا زكاة عليها لأنها ليست عروض تجارة آنذاك. صحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه إلا الموت، فيه الوجهان للعلماء، ففيه رجل قابل للتحسين حديثه وقابل للتضعيف أيضا. حكم التأمين الاجتماعي، إذا كنت مجبرا لا إثم عليك. خيانة الزوجة لزوجها كبير، تبع حكم الخيانة، الخيانة ما أحد يحل الخيانة أبدا. هل نحن في آخر الزمان؟ هذا الظاهر، لأن مبعث النبي، النبي خاتم المرسلين، وقد قال ربنا اقتربت الساعة وانشق القمر. كيف أعلم أن الصدقة قبلت؟ العلم عند الله. مصطفى من بريطانيا يسأل هل يجوز أن أعمل وأكسب مالا من غير علم الحكومة، علما بأني أتقاضى مرتب أسبوعي من الحكومة على أساس أني أستحقها لأني عاطل؟ كلمني في الهاتف يا مصطفى أخذ وأعطي معك. الاكتئاب والقلق والخوف، النصيحة قصيرة، ذكر الله والاستغفار. يقول إنه عصبي جدا لدرجة ممكن أعمل حاجات خطأ كثير، مع العلم أني أحب أتعلم علوم الدين. تعوذ بالله إذا غضبت، اجلس إذا كنت قائما، نم إذا كنت جالسا، قم توضأ، ابتعد عن المكان، مع سؤال الله أن يحفظك من هذه العصبية. هل يجوز رد السلام على رجل أجنبي ألقى عليه السلام أم حفصة إذا كانت الفتنة مأمونة؟ البنوك كلها سواء. إمام يدعو بدعاء السر بعد قراءة الفاتحة؟ ذهب السؤال. هل تصح الصلاة في الحمام؟ ما أدري حمامكم شكله إيه سائل يعني، ما حمامكم؟ هل هو غرفة واسعة ولا حمامكم إيه بالضبط؟ لكن على أي حال ورد حديث الأرض كلها المسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، محسنه بعض العلماء. حكم تقبيل يد العلماء، لا تسرف في هذا الباب ولا تتوسع فيه، فأصحاب الرسول لم يكن أحد أحب إليهم منه، ومع ذلك ما عهد منهم تقبيل يده كلما رأوه. ممكن تكلمني؟ لا إشكال، ثبتوا سؤالي. أبو هداية السيوطي أين سؤالك؟ اكتب سؤالك يا أبو هداية وإن شاء الله نجيبه الآن. الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وأخرى قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا يوفق من هو قائم على كذبه ومسرف على نفسه في المعاصي، لكن إن تاب قبلت توبته. نور بن محمد ذهب سؤاله. علاء الخزيمي: ما حكم الحلف بتغيير اسم ابني ولم أغيره؟ كفر كفارة يمين. أم البنين، أم البنين أمي، أي بين أم البنين يعني المنقبة، أن أم البنين ولا أم البنات؟ أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. رجل يشتغل بالتجارة بمال مقداره أكثر من نصاب الزكاة، لكنه مديون بأكثر من المبلغ الذي يشتغل به. على كل يقسم الديون التي عليه، يقسم الديون التي عليه من المال الذي معه، وبعد ذلك يزكي على المتبقي إن لم يبق شيء لا زكاة عليه. من فضل يقول: أدعو الله من سنوات أن يستجيب لي ولم يحدث. هل سببه أني فعلت شيئا أغضب الله مني؟ قد يكون، وقد يكون تأخير الإجابة لصالحك، فالله يعلم ونحن لا نعلم. وقد يكون فيما تدعين به خطأ، والله يختار لك ما هو أفضل. يعني مثلا قد تكون أحبت شخصا، تقول: يا رب، ليل ونهار تقول: يا رب زوجني هذا الشخص، وفي الزواج منه فساد، في الزواج منه فساد، فالله يصرف عنك وأنت لا تعرفينه. هل الصدقة من مالي على وليدي الميت تصله؟ نعم تصله بإذن الله يا طارق. هل صح أنك قلت لا يوجد بنك إسلامي؟ أنا قل: لا أعلم بنكا إسلاميا يتعامل يعطي الناس أرباحا حلالا طيبة، ما أعرف بنكا إسلاميا، هذا علمي. عقوق وعاق الوالدين يرث؟ نعم يرث. مقيم بالمدينة، لو جلست في مكة 10 أيام يجوز أن أعمل أكثر من عمرة في نفس الرحلة؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد. هل يجوز إلقاء السلام على النساء الجيران إذا لم تكن هناك فتنة؟ أما إذا كانت بنتا في سنك وأنت شاب وهي شابة، فقد يدعو هذا إلى الشر والفساد. ما هو النصاب الذهب؟ 97.2 جرام من عيار 21 و 85 جرام من عيار 24. إسلام نبيل: حكم وضع الأموال في البنوك وإخراج الفوائد للفقراء؟ بعيدين عنك، لا تربطك بهم قرابة. يقول أمين: أنا حائر في أمور ديني ودنياي وأحس بكسل وفطور شديد، تعوذ بالله من الكسل، تعوذ بالله من الكسل. هل يجوز للزوج مراجعة زوجته دون علم وليها؟ مع العلم أنه طلقها الطلاق الأولى عند المأذون. لا بد من النظر في قسيمة الزواج، إذا كان في قسيمة الطلاق، إذا كان مكتوبا في قسيمة الطلاق لا تلقى بائنة ولا تحل إلا بعقد جديد، لابد أن يرجع إلى وليها. وأما إذا كانت تلقى رجعية فلا يلزم ذلك. بهذا القدر أجتزي سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائماً وأبداً على كتابه وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر أهل الإسلام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وبحديثه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وبلغوا عن الله ما جاء في كتابه، وحببوا الناس في ربهم وخالقهم. هذا وأذكر إخواني بأخوتهم الإسلامية المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة ولا تنخدعوا بالسياسات التي تفرق المسلمين ولا تنخدعوا بهذه التقسيمات الجغرافية التي دمرت بلاد المسلمين فالمسلم أخو المسلم في كل مكان وفي كل زمان حتى إذا مات والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا استعينوا بالله والإخوة وانشطوا لتبليغ الدين ولا تكسلوا أبدا في نصرة هذا الدين القيم فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام والإيمان والقرآن وعلينا أن نبذل جهدا ووقتا لنصرة ديننا يحفظكم الله وإيانا من كل سوء ومكروه يحفظنا الله وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء ختاما أحذر من المذاهب المارقة كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير وكل هذه الطرائق طرائق الضلال عياذا بالله منها دائما وأبدا نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلنا وإياكم برحمته وختاما أكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشكر إخواني الذين بذلوا جهدا وقتا لتغطية هذا المجلس أثابهم الله ونسأل الله أن يهب المسيئين منا للمحسنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.